بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. نعم، كتاب البيع. هذا الكتاب يأتي به كثير من الفقهاء بعد الانتهاء من أحكام العبادات، فجرت عادة الفقهاء أن يبدأوا في كتب الفقه بأبواب العبادات، لأنها أعظم وأهم، وهي سبب خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو ما خلق إلا لأجل العبادة، فلذلك هي أهم وهي أركان الإسلام، فيبدأونها وفق تراتيب أو ترتيب أركان الإسلام، بدءا بالصلاة وشروطها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ويلحقون عادة، وإن كان بعضهم يؤخره إلى ما بعد كتاب البيوع أو ما بعد كتاب النكاح، وهو كتاب الجهاد، فبعضهم يجعله بعد كتاب الحج على اعتبار أن الجهاد من إيش؟ من العبادات، على اعتبار أنه من العبادات، وبعضهم يؤخره على اعتبار أنه من الأحكام المتعلقة بالعقوبات. والمؤلف هنا مشى على الرأي الأول على أساس أنه من العبادات، غلب جانب العبودية فيه. ويبدأون في كتاب المعاملات، أو يبدأون في ما بعد كتاب العبادات بكتاب البيع، على اعتبار أن كتاب البيع مما عمت به البلوى ولا يكاد يستغني عنه إنسان في بيعه وشرائه، لأنه يحتاجه في طعامه وشرابه ولباسه ويعني تنقله وغير ذلك، فهذا مما عمت به البلوى، بخلاف كتاب النكاح والطلاق فإنه ليس كل أحد قد يحتاجه. فكتاب البيع والبيع والشراء عامة الناس لا يسلمون منه، ولذلك يجب على المسلم حينما يكون ممن يبيع ويشتري أن يتفقه في ما يتعلق بأحكام البيع والشراء، وأيضا أن يتفقه في ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة التي يدخلها بعض الناس، ثم إذا وقع في المحظور جاء يسأل، وهذا خطأ كبير، لأنه يستجر بعض الناس أو يستجيب بعض الناس إلى الدعايات التي تبثها بعض المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التقسيط وغيرها، يستجيب لدعاياتهم في وتسهيلاتهم، ثم يقدم أو الأفراد أحيانا الذين يقومون ببعض المعاملات المالية يعني الإقراض وما أشبه ذلك، فيستجيب لمثل هذه الدعايات ثم يقوم بها سواء مع مؤسسات مالية أو مع أفراد، ثم إذا وقع في المحظور جاء يسأل، وهذا خطأ كبير. فالواجب على المسلم قبل أن يبدأ ويدخل في مثل هذه المعاملات أن يتفقه. كيف يتفقه؟ يذهب ويسأل قبل أن يدخل في هذه المعاملة المالية، يسأل أهل العلم عن هذه المسألة بالذات بعينها، يقول حصل لي كذا وكذا أو سأفعل كذا وكذا، ما المخرج؟ هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ ما المحظور فيه؟ ثم بعد ذلك يدخل في مثلها، يعقد مثل هذه العقود. أما إذا عقدها ودخل فيها ثم تبين أنه وقع في الربا، نسأل الله العافية، أو في بيع محرم، أو في قرض فيه شبهة، ثم يأتي بعد ذلك يسأل ماذا أفعل، وهذا خطأ كبير ينبغي التنبه إليه. فكتاب البيع كتاب مهم وعظيم ولا يكاد يسلم منه إنسان. أما تعريف البيع فسيأتي الكلام عليه في كلام المؤلف، هو عرف البيع تعريفا اصطلاحيا، سيأتي الكلام عليه. أما حكمه فالبيع جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، ودل على هذا عدة أدلة من القرآن والسنة والقياس الصحيح. فمن القرآن قوله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وغيره من الآيات: إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة يعني بيع وشراء، عن تراض منكم. وأما في السنة فالأدلة من السنة كثيرة جدا، كثيرة جدا، من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن فعله، ومن إقراره، من قوله وفعله وإقراره. فالأحاديث الواردة في البيع والشراء كثيرة جدا، كثيرة جدا: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، تبايع الرجلان إن باع واشترى، والحديث الصحيحين. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مارس البيع والشراء حيث اشترى، وأقر أصحابه على البيع والشراء، فهذا دليل على جوازه. وكذلك القياس الصحيح، فإن المصلحة ظاهرة في البيع والشراء، فإن مصالح العباد تقوم على مثل هذا. فإذا كان الشرع قد أباح وأجاز ما هو دون ذلك من المصالح، فكيف بهذه المصلحة الكبرى التي لا تستقيم معايش الناس إلا بها؟ فهذا من باب أولى أن يجاز ويباح، وخصوصا أنه لا محظور فيه ولا مفسدة فيه، بل على العكس من ذلك تقوم عليه مصالح كبرى للعباد. نعم، هذا فيما يتعلق بحكمه. سيدخل المؤلف رحمه الله في بيان تعريف البيع، تعريف البيع، وهذا التعريف مهم جدا لطالب العلم أن يفقهه. لماذا؟ لأن العقود تتشابه ويحصل بينها تداخل، فلا بد أن تعرف ما هو العقد الذي تجري عليه مثل هذه الأحكام. فعقد البيع غير عقد الإجارة وإن كان بينهما تشابه، وعقد البيع المباح غير عقد الربا مع أن بينهما تشابه، وعقد الربا مشابه لعقد، أو عقد القرض عفوا، مشابه لعقد البيع لما بينهما من التشابه، وهكذا عقد الهبة والإعارة ونحو ذلك، في بينهما نوع من التشابه، في بينهما نوع من التشابه. فلا بد أن تعرف ما هو عقد البيع الذي تقوم عليه شروط البيع، والذي أحله الله عز وجل في قوله: وأحل الله البيع. ما هو هذا البيع؟ ولذلك مهم جدا معرفة هذا التعريف، لأنه إذا انضبط معك وعرفته وعرفت قيوده وحدوده اتضح لك ما بعده من المسائل، اتضح لك ما بعده من المسائل، واستطعت أن تميز في بعض المسائل بين العقد الذي يظنه بعض الناس أنه عقد بيع وهو في الحقيقة ليس عقد بيع، لأنه مختل الشروط أو مختل الحدود والضوابط. واضح؟ وإذا كان مختلا لا ينطبق عليه قول الله عز وجل: وأحل الله البيع. واضح؟ طيب، نعم. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، هذا هو التعريف. أول شيء هذا تعريفه اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء، لكن ما تعريفه في اللغة؟ في اللغة البيع أخذ شيء وإعطاء شيء، فهي مفاعلة بين شخصين، بين طرفين. البيع مفاعلة بين طرفين، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء. واضح؟ وهذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي، لأنه غالبا وعادة المعاني الاصطلاحية تكون إيش؟ مأخوذة عن المعنى اللغوي أو بعض المعاني اللغوية لهذا اللفظ، لأن اللفظ الواحد قد يكون له أكثر من معنى لغوي. فيكون عادة المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي لهذه الجملة أو لهذه الكلمة أو من بعض معانيها، واضح؟ فالبيع يقوم على أخذ شيء وإعطاء شيء، ولذلك سيعرفه هنا قال مبادلة يعني شيء بشيء، فكأنه أعطى شيء وأخذ شيئا، أعطى المبيع وأخذ قيمته فيسمى بيعا. وقيل إنه مأخوذ كلفظة البيع من الباع، من الباع يعني يمد يده، هذا الباع يمد يده ليعطي ويأخذ فسمي بيعا، سمي بيعا، هذا قيل به. ويطلق أيضا عليه بمعنى آخر وهو الشراء، فالشراء شرى واشترى، كلها أيضا تأتي بمعنى البيع، فإنه يطلق على البيع والشراء، البيع والشراء، واضح؟ وشروه بثمن بخس أي باعوه، واضح؟ ويأتي بمعنى اشتروه، فشرى تأتي بمعنى البيع، بيعا واشتراء، أخذا وعطاء. أما في الاصطلاح فقال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. مبادلة من هذا صيغة مفاعلة، مبادلة يعني بين شخصين، ما يمكن الإنسان يكون بينه وبين نفسه ويبيع ويشتري من نفسه، لابد أن يكون بين إيش؟ بين طرفين. وسيأتي الكلام على حكم أن يبيع لنفسه، أن يتوكل فيبيع لنفسه ويشتري من نفسه، سيأتي الكلام عليه في باب الوكالة. فالمبادلة تكون مفاعلة بين طرفين، بين طرف، وهكذا هو البيع. قال مبادلة مال، ما هو المال؟ ما تعريف المال؟ مهم هذا التعريف، ما هو الذي يطلق عليه مال والذي يصح أو يقع عليه البيع؟ المال هو عين مباحة النفع بلا حاجة، عين أو هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا الذي يسمى مالا. وإذا قلنا مال فإنه هو الذي يصح أن يقع أو يوقع عليه البيع، وهو الذي يكون محترما ويجوز دفع المال في مقابله ويضمن إذا تلف إلى آخره، هذا هو المال. المال هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، أي عين مباحة النفع بلا حاجة فتسمى مالا، يصح فيها البيع والشراء، مثل الأثاث والطعام والعقار والحيوان الذي يجوز بيعه وشراؤه، ها، والمال النقد، هذا كله يسمى مال، يسمى مال، فهو عين مباحة النفع، أولا أن يكون له نفع وأن يكون نفعه هذا مباحا وأن تكون إباحته بلا حاجة، فثلاث قيود في هذا المال، ثلاث قيود في هذا المال. أولا أن يكون إيش؟ له نفع، فالمال الذي لا نفع فيه، ها، هذا لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه، وسيأتي معنا في الشروط في مسألة في جواز البيع أن يكون المباع، ها، له نفع، فالذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه، واضح؟ قالوا كبيع كالحشرات التي لا نفع فيها أو يعني أشياء لا قيمة لها ولا نفع منها، هذا في تضييع للمال. وأن يكون النفع مباحا فلا يكون نفعا محرما، واضح؟ فقالوا الخمر فيها نفع لكنه نفع محرم، وآلات المعازف فيها نفع لكن نفع محرم، وهكذا. وأن يكون تكون إباحة، قد يكون فيه نفع ونفع مباح لكنه مباح ليس على إطلاقه وإنما مباح عند الحاجة، كالميتة مثلا، وكجلد الميتة المدبوغ يباح في أحوال دون أحوال، في اليابسات دون المائعات، على خلاف في المسألة عند الفقهاء هل يطهر أو لا يطهر جلد الميتة المدبوغ، واضح؟ فهذا ليس مباحا على إطلاقه، ليس مباحا على إطلاقه، فلا بد أن يكون مباحا بإطلاق. فإذا كان محرما في أحوال، وذاك الكلب مباح النفع في أحوال دون أحوال، واضح؟ فإذا المال هو كل عين مباحة نفع بلا حاجة مطلقا، يعني مطلقا. طيب قال ولو في الذمة، يعني غير معين، إذا قيل في الذمة يعني غير معين، غائب يعني غير معين، غير معين. سنمثل لها الآن ونوضح هذا. أو منفعة مباحة، يعني مبادلة إما مال، سواء مال حاضر معين أو غائب في الذمة، أو منفعة مباحة. وأيضا المنفعة هنا المباحة أن تكون منفعة مباحة بإطلاق، يعني ليست للحاجة بإطلاق. ومثل لها، وهذا ليس من التعريف لكن كمثال، كممر دار. كيف ممر دار؟ ها؟ يعني أن يكون بينك وبين الطريق أرض لفلان من الناس، فيشتري منه ها الممر، لا يشتري الأرض التي يمر عليها، وإنما يشتري إيش؟ منفعة المرور، منفعة المرور، وهو الاستطراق، منفعة المرور. الأرض ملك لمن؟ لصاحب الأرض، يفعل بها ما يشاء، لكنني اشتريت منك المنفعة وهو المرور من خلال طريقك، من خلال أرضك. يعني أن يكون مثلا بعض الناس يكون أمامه أرض كبيرة طويلة، ها، وحتى يصل إلى الشارع الذي من خلف الأرض ليصل إلى مسجد أو ليصل إلى عمل أو لغير ذلك، يحتاج إلى أن يسير مسافة طويلة حتى يخرج من الجانب الآخر. هو يريد أن يستطرق، يدخل من وسط الأرض أو البيت أو الدار، ها، فهنا لو اشترى من هذا الشخص المنفعة، اشتراها شراء إيش؟ مؤبدا وليس مؤقتا، لأنه إذا كان مؤقتا سيأتي هذا إجارة، واضح؟ اشترى من هذا منفعة المرور، الأرض لا لم يملكها، وإنما اشترى منه منفعة المرور أبدا، هذا المنفعة المباحة ونحو ذلك، يعني واضح؟ ومثلها منفعة بئر أن يستقي منه، أو منفعة مكان ليحفر فيه بئرا لينتفع به. طيب قال بمثل أحدهما، أحدهما هنا مثنى، ما المقصود بهما؟ المال والمنفعة، المال والمنفعة بمثل أحدهما. هنا أصبح عندنا اثنان في مقابل اثنان، ويضاف على الاثنين واحد وهو الذي في الذمة، فأصبح عندنا الحالات كم؟ تسع حالات كما ذكر صاحب الروض، تسع حالات. مال يعني معين اللي هو المال، بمعين أو بما في الذمة يعني بدين، أو بمنفعة، واضح؟ معين بمعين، معين بدين، معين بمنفعة، ونأتي الثالثة دين بعين أو دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين أو منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، أصبح تسع حالات في المبادلة في البيع. طبعا دين بدين اشترطوا له شروط، لأن الأصل أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لكن إذا كان حاضرا ويتفرق وليس بينهما شيء جاز ذلك، هذا سيأتي الكلام عليه في موضعه. فأصبح عندنا المبادلة في البيع تسع صور لها، تسع صور، مال بمال معين أو بمال في الذمة أو بمنفعة، ومنفعة بمنفعة أو منفعة بمال معين أو منفعة بمال في الذمة، أو مال في الذمة بمال في الذمة، مال في الذمة بمنفع بعين أو يعني بمال حاضر، أو مال في الذمة بمنفعة. فتسع حالات أو تسع صور للمبادلة هنا. واضح الصورة يا إخوان؟ هذا الآن البيع قال على التأبيد. على التأبيد ما معناه؟ إيه هذا الجار المجرور في على متعلق بماذا؟ بمسألة المبادلة. مسألة المبادلة واضح؟ كما أن في قولي بمثل أحدهما أيضا متعلق بالمبادلة، مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما، أي بمال أو منفعة. على التأبيد أيضا متعلق بمبادلة، أي أن تكون هذه المبادلة على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ ها؟ يعني انتقال ملك أبدا لا رجعة فيه، انتقال ملك لا رجعة فيه. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الإجارة، لأن الإجارة فيها نوع مبادلة، مبادلة مال بمنفعة، مبادلة مال بمنفعة، لكنه ليس على التأبيد، وإنما مدة معلومة كما سيأتي معنا في كتاب الإجارة أو في باب الإجارة، مدة معلومة ليس على التأبيد. ولذلك أقول أن كتاب أو تعريف البيع أو البيع متشابه مع بعض العقود، فلا بد أن تميزه بهذه القيود. فإذا على التأبيد قيد يخرج الإجارة، لأن الإجارة نوع من البيع، ولذلك عدها جمع من الفقهاء أنها نوع من البيع، إلا أنها بيع ليس على التأبيد، وهو بيع للمنافع، بيع للمنافع لكنه ليس على التأبيد، وإنما لمدة معلومة، مدة محدودة. قال غير ربا، هذا استثناء. استثناء لماذا؟ لماذا استثنى هنا؟ لأن صورة البيع تشبه صورة الربا وتشبه صورة القرض، فيها مبادلة، فيها مبادلة. قال غير ربا لأن الربا مستثنى، استثناه الله عز وجل، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا من جملة البيوع، لأن البيع في الأصل مباح، لكن حرم منه صور، من الصور المحرمة في البيع الربا، الربا. وسيأتي معنا صور أخرى محرمة سيبينها المؤلف رحمه الله. غير ربا، الربا فيه مبادلة مال بمال، لكنه على وجه ربوي محرم، كأن أعطيك 10 دراهم باثنى 10 درهم، هذا محرم لأنه ربا، مع أنه مبادلة عين بعين أو مال بمال. أو أعطيك 10 دراهم بعشرة بعد مثلا زمن، ليس يدا بيد، هذا ربا لا يجوز. قال غير ربا وقرض، القرض أيضا ليس بيع وإن كان فيه صورة المبادلة، وإن كان فيه صورة المبادلة. ما الذي أخرج القرض؟ أخرجته النية، أخرجته النية، لأن القصد من القرض ليس التملك، ليس مبادلة مال بمال بقصد التملك، وإنما القصد منه إيش؟ الإرفاق والإحسان، القصد به أو القصد منه الإرفاق والإحسان. فأنا أقرضك 10 دراهم على أن تردها بعد زمن 10 دراهم، لو كان القصد البيع أصبح إيش؟ ربا نسيئة، لأنه دراهم بدراهم، وإن كانت متساوية في المقدار إلا أنها ليست يدا بيد. القرض مثلها، أعطيك دراهم وتردها لدراهم نفسها في المقدار، لكنه بعد زمن ليس يدا بيد، لكن لأن القصد منه الإرفاق والإحسان خرج عن صورة الربا إلى صورة القرض، والقرض ليس بيعا مع أنه مبادلة عين بعين أو مال بمال. أنت بادلته مال بمال، أنت لما تأخذ منه 1000 ريال وترد له 1000 ريال، ها؟ أنت بادلته مال بمال ولا لا؟ أو تأخذ منه صاع قمح وترده له صاع قمح بعد زمن، هذا هل رددت له نفس الريالات ونفس القمح؟ لا، فهو مبادلة مال بمال، ولكن لأن النية القصد به القرض، والقرض قد أجازه الشارع بنية القرض، فخرج عن مسمى البيع وخرج عن مسمى الربا. واضح يا إخوان؟ وإن كانت الصورة متشابهة ومتداخلة، فصورة القرض مثل صورة الربا، ما الذي يختلف بينهما؟ النية، تختلف بينهما النية. فإذا نوى بذلك المرابات فهو ربا، أما إذا نوى به القرض والإحسان فهو قرض ومأجور عليه. فالقرض هو يشبه صورة من صور الربا. ما في قروض بنكية إلا ربا، يسمونها مرابحة، ما يسمونها قروض. الناس يسمونها قرض، والبنك أحيانا يتجوزون يسمونها قرض، لكن حقيقة ليست قرضا هي. أي هذا سيأتي معنا في بابي، لا نريد الآن نشرح كل شيء، لكن هذا لا يسمى قرضا. يسمونه قرضا من حيث أنه باعك سلعة وقيمتها قرض، دين يعني قيمتها دين، لكن ليس قرضا في الحقيقة. واضح؟ هو مرابحة، هو يبيعك بضاعة، أسهم أو سلع معينة كسيارات وغيرها، على أن يكون ثمنها مقسطا عليك، دين عليك يعني، هو دين. واضح؟ ليس في الحقيقة قرض بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. طيب، هذا معنى، هذا تعريف البيع. إذن البيع مبادلة مال ولو كان في الذمة، سواء كان حاضرا أو في الذمة، أو عين بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض. طيب، ما معنى مال ولو في الذمة حتى يعني يتصور هذا التعريف؟ الآن لما تأتي وتقول أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا الكتاب الآن أصبح إيش؟ مال ولا مو مال؟ مال، منطبقة عليه صفات المال، وهو أن يكون فيه نفع ونفعه مباح وبلا حاجة مطلق. فهذا معين الآن، أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات، الكتاب هذا المال معين بعشرة ريالات، مهم معين الآن في الذمة، هذا واضح؟ لا، هذا مو بتعيين بالقدر، أنا أقصد معين يعني ليس الآن حاضرا، واضح؟ في الذمة يسمى هذا مال في الذمة، مبادلة مال في الذمة. لكن لو قلت له أبيعك هذا الكتاب ها بهذا القلم الذي في يدك، هذا مال بمال، معين بمعين، واضح؟ أو يأتي المشتري ويقول بعني مثلا كيلو من التمر بعشرة ريال أو بهذه العشرة ريال، الآن أصبح المبيع غير معين، ما بعد وزن له كيلو، في الذمة الآن، والعشرة ريال معينة. أو يقول بعني كيلو تمر بعشرة ريال أو أبيعك كيلو تمر بعشرة ريال، فهذا معين، عفوا، في الذمة بما في الذمة، لم يتعين أحدهما. فالمعين يكون حاضرا، إن كان مكيلا فقد وزن وكيل أو كيل، وإن كان غير موزون فيشير إليه، مشار إليه، محدود، معروف، واضح؟ لكن لما يقول أبيعك كتاب كذا بعشرة ريالات، فهذا في الذمة بما في الذمة، في الذمة يعني غير معين، هذا معنى في الذمة يعني غير معين. فإذا عينه سواء البيع المبيع أو الثمن فأصبح معينا، مال بمال. إيه يعني غير معين، يعني غير حاضر، وقد يكون حاضر لكن غير معين، ما عينه، ما قال هذه العشرة ريالات أو هذا الكتاب، قال عشرة ريالات، عشرة ريالات وينها؟ ما طلعها من جيبه، ما طلعها، ما يدري، قد هي في الذمة، هو قال بعشرة ريالات فهي في الذمة. مثل لو قال أبيعك عشرة كيلو تمر، هو الآن هل وزن له التمر ولا طلع التمر؟ ها، ما طلع شيء، هو كله كلام غير معين الآن، ما عينه، قال أبيعك عشرة كيلو تمر بعشرة ريالات، هذا معنى مال أو ولو في الذمة، يعني قد يكون المال معين أو غير معين. واضح الصورة؟ تصورتم هذا؟ طيب، نعم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله، ينعقد العقد ضد الحل، عقدت الحبل غير عكسه إيش؟ حللته. فالعقد كأنه مثل وضع العقدة بين حبلين بين طرفين، فالبيع عقد كسائر العقود مثل عقد النكاح ها وعقد الإيجار، فهو عقد ربط بين طرفين، ربط بين طرفين. والعقد في البيع إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالفعل، يعني بالقول أو بالفعل، إما أن يكون قولا عقدا قوليا أو عقدا فعليا وهو بالمعاطاة كما سيأتي. فالعقد القولي هذا الذي ذكره هنا بإيجاب وقبول، بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من البائع ابتداء، اللفظ الذي يصدر من البائع بإيجاب، سمي إيجابا لماذا؟ كأنه أجاب رغبة المشتري، فالمشتري جاءه راغبا في شراء هذه السلعة، فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا يسمى إيش؟ إيجاب، لأنه أجاب رغبتك. والمشتري لفظه يسمى قبول بفتح القاف، وقيل بالضم قبول، ولكن الأشهر والأفصح قبول. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري، فيقول قبلت البيع أو قبلت الشراء، واضح؟ فإذا الإيجاب والقبول، الإيجاب اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. هل هناك صيغ خاصة للبيع والشراء لا بد أن يأتي بلفظ بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، ها؟ أم يكفي أي لفظ تعارف الناس عليه على أنه يستعمل في البيع والشراء؟ يصح بأي لفظ، هذا قول جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر ظاهرية، فيصح بأي لفظ، سواء بلفظ البيع والشراء الوارد في الكتاب والسنة أو بلفظ المتاجرة أو بغيرها من الألفاظ التي تعارف عليها الناس أنها للبيع والشراء، واضح؟ قال بإيجاب وقبول بعده، بعد ماذا؟ اللفظ هنا بعده ماذا؟ إشارة إلى القبول، أنه يأتي بعد الإيجاب، أنه يأتي بعد الإيجاب، فالأصل أن القبول يأتي بعد الإيجاب، ما يأتي القبول قبله، هذا الأصل. لكن هل يجوز أن يأتي بعده، أن يأتي قبله، أن يكون القبول قبله، يعني يأتي لفظ المشتري قبل لفظ البائع، فيقول مثلا بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فيقول المشتري البائع بعتك هذا الكتاب، يتقدم لفظ المشتري قبل لفظ البائع، هل يجوز ذلك أو هل يصح ذلك؟ يصح هذا عند الأصحاب من الحنابلة، لكن بشروط، قالوا بشرط أن يكون بلفظ الأمر، بأن يقول بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فيقول البائع بعتك، واضح؟ أو بعتك الكتاب بعشرة ريالات، أو بلفظ الماضي المجرد، مجرد من ماذا؟ قالوا مجرد من الاستفهام أو التمني أو الترجي، فإذا جاء جاز تقدم القبول على الإيجاب، إذا جاء بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي المجرد، المجرد من ماذا؟ من الاستفهام، مثل أتبيعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فإذا قال البائع أبيعك، هل انعقد البيع؟ ها؟ ما انعقد البيع، لأن هذا استفهام، واضح؟ أو قال تمنيا، ليتك تبيعني هذا الكتاب، أو ليتك بعتني هذا الكتاب بكذا، واضح؟ أو الترجي، لعلك تبيعني هذا الكتاب بكذا، أو نحو ذلك. فإذا كان ماضي مجرد من الاستفهام، مجرد من الاستفهام أو الترجي أو التمني فيجوز. فإذا قال الباء المشتري بعتني هذا الكتاب بعشرة ريالات، بعت فعل ماضي، بعتني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقال البائع بعتك نعم، فهذا حصل العقد وجاز تقدم القبول على الإيجاب. تصورتم هذا؟ ها؟ فإذا الأصل ما هو؟ تقدم الإيجاب على القبول، ويأتي القبول بعده. قال وقبله، أي ويصح قبله، يعني أن يأتي القبول قبل الإيجاب، ولكن بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بلفظ الأمر بعني كذا، أو بلفظ الماضي المجرد من الاستفهام والتمني والترجي. طيب نقف عند هذه العبارة ونكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.